الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، نحن ترجمنا على هذا الحديث باب بيان وجوب، يعني هذا ملخص فقه الحديث، باب بيان وجوب ترك المشتبه فيه لئلا يجر إلى الحرام، لئلا يجر إلى الحرام. وذكرنا آيات منها قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا عندنا حلال وعندنا حرام، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، هناك أمور يتجاذبها أمران، الحل من جهة والحرمة من جهة أخرى. وطريقة الشارع في مثل هذا، طريقة الشارع في مثل هذا أنه يغلب الحظر على الإباحة، يغلب الحظر. ولهذا قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فاصطاد فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل فلا تدري الذي صاده كلبك أو الكلب الآخر. إذن هنا في تغليب جانب إيش؟ والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: فمن اتقى الشبهات، اتقى إيش؟ الشبهات. إذن أحيانا يكون الشبهات تكون في تقرير أمر، هل هو حلال ولا حرام. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا في الأحكام، هذا حلال وهذا حرام. ولهذا عندنا قسم ثالث سوف يأتينا في حديث مستقل آخر، هذا القسم هو الأمر الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. ثم قال: عفى الله عنها. إذن عندنا في الشريعة قسم معفو عنه، معفو عنه. هذا المعفو عنه لا يوصف بالحلال ولا يوصف بالحرام، المعفو عنه هذا لا يوصف بأنه حلال ولا يوصف بأنه إيش، بل يوصف بأنه معفو عنه، يوصف بأنه معفو عنه كما سيأتي تفصيله في حديث، في حديث مستقل. والآية التي بعدها قال: ليس على الذين هنا إذن الأول في الحكم على الشيء، حكم على الشيء لا تقول هذا حلال واضح، ولا تقول هذا حرام، وإذا اشتبه الأمر فعليك التوقف حتى يتبين. والآية الأخرى هي في إيش؟ في الأكل. الآية الأخرى هي في الأكل. قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا متى؟ قال إذا ما اتقوا وآمنوا. إذن التقوى هنا ايش معناها؟ معناها ترك المشتبه، أن تترك ايش؟ المشتبه، وتأخذ بالأمر البين الواضح. ثم قال وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذن هذه الآية مندرجة في الحديث من جهة ماذا؟ من جهة ترك المشتبه فيه في الأطعمة، ترك المشتبه فيه في الأطعمة. يعني مثلا قالوا لك هذا دجاج فرنسي وبرازيلي، من أهل العلم من قال إن هذا حرام لأنهم يخنقونه، ومن أهل العلم من قال طالما أنه جاء يعني لهم تعليلات في هذا ومن أهل الكتاب فالذي فحينئذ أنك تستخدم هذه القاعدة، حينئذ تجاذبه أمران وتستخدم هذه القاعدة فيكون الأتقى لك والأسلم دينك أن تترك هذا النوع من الأكل، تترك هذا النوع من الأكل الذي قيل فيه حلال وقيل فيه حرام. الثالثة في الألفاظ، الثالثة في الألفاظ، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ليه؟ لأن اليهود طبعا كلمة راعنا في الأصل جائزة، كلمة راعنا في الأصل جائزة، ولكن لما استخدمها اليهود استخدام سيء وأرادوا بها معنى سيئا نهى الله عز وجل عن استعمالها، فقال وقولوا انظرنا بدل أن تقولوا راعنا، قولوا انظرنا بدل أن تقولوا روا اسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وهذه أيضا الآية تصلح في قاعدة باب سد الذرائع، باب سد إيش؟ سد الذرائع. هذه الآية أقصد تصلح في قاعدة باب سد إيش؟ الذرائع. وقوله تعالى وكلوا مما رزقكم الحلالا طيبا، لاحظ وصفه بوصفين أنه حلال وأنه طيب، يعني ليس فيه خبث من أي وجه، ليس فيه خبث من أي وجه. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كل هذه مشتبه فيها، كل هذه فيها اشتباه، ولهذا نهى الله عز وجل عنها. قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وهكذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ لأن الظن في الغالب يدخل فيه الاشتباه، يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الاشتباه، ولذلك نهى الله عنه، نهى الله عنه. لا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، من كان له قلب، طبعا هنا الآن يريد الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش؟ صلح الجسد كله. طيب نأتي الآن أخواني إلى بيان بعض معاني بعض الكلمات، ها؟ بعض الواردة في الحديث. قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي ظاهر التحليل والتحريم، ظاهر التحليل والتحريم. وقوله بينهم أمور مشتبهات أي مشكلات لا يتضح فيها الحل والحرمة لكثير من الناس. وقوله استبرأ أي سلم دينه وعرضه من الطعن فيهما، سلم دينه وعرضه من الطعن فيهما. وقوله حول الحمى أي المواضع المحمية، المواضع المحمية. يستنبط يا أخوان من هذه أيضا من هذا الحديث قاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال بعض أهل العلم لا بد من قيد في كلمة الوسائل، ما تطلق هكذا، بل يقال الوسائل المباحة. انتبه للفائدة هذه، يقال الوسائل المباحة لها أحكام المقاصد، الوسائل المباحة لها أحكام المقاصد. والحديث هي من أول السطر، والحديث دل على أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة، ثلاثة أقسام: حلال واضح، مثل إيش؟ مثل شرب العسل. حرام واضح، مثل شرب الخمر. ومشتبه به، ومشتبه به مثل ما ذكرنا قبل قليل، ومثل قول النبي إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، وكقول النبي لما رأى تمرة ساقطة على الأرض قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. إذن هي مشتبه فيها، فتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أيضا فيه أخوان ما أشرت إليه آنفا، وهو تغليب جانب الحظر على جانب الإباحة، تغليب جانب الحظر على جانب الإباحة. وهنا كلام لشيخ الإسلام أقرأه عليكم مهم في هذا، ما أدري تحبون تكتبونه أو تفرغونه بعدين. عند قول النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، يقول الشيخ فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، وقلب المؤمن صالح، فعلم أنه يتكلم إنما يتكلم أن من يتكلم فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به، انتبه فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، حتى إن المكره، في إظهار الكفر، إذا أكر الإنسان على الكفر يقول الشيخ فلا بد أن يتكلم مع نفسه بالإيمان، وفي السر من مع من يأمن إليه، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان، وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن، ولو بوجه من الوجوه، ولو بوجه من الوجوه. إذن هنا يعني نعلم بطلان قول من إذا أنكرت عليه قال الإيمان في القلب، نقول هذه دعوة فارغة وباطلة. فالإيمان إذا كان في القلب فلا بد أن يظهر أثره على إيش؟ لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. هذا الحديث محكم يا أخي، هذا الحديث فيه حديث محكم. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.